لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، متى تسقط أو يسقط استقبال القبلة؟ عنده في صلاة الخوف، الخوف الشديد أم الخوف والخوف العادي في الحرب، يعني ما التحم الجيشان، فهذه في حالة إذا كان العدو غير اتجاه القبلة. نعم. وأيضا متى تسقط استقبال عنين الكعبة؟ إذا كان لا يراها استقبل جهتها ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. رجل أخطأ في تحري القبلة، فما حكم صلاته؟ ما هو التفصيل؟ إذا كان مفرطا فهذا عليه الإعادة، إذا أصاب فالحمد لله، إذا أخطأ عليه الإعادة. والسبب مفرط، ما سأل من حواليه، ما سأل الناس، ما تحرى أين، فصلى حتى لو كان في مدينة. نعم، يجب عليه أن يعيد الصلاة. أيضا وإذا كان متحريا ولم يجد من يسألهم فماذا؟ فإذا أصاب فالحمد لله، وإن أخطأ فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فالواجب على المرء المسلم إذا أراد أن يصلي أن يتحرى القبلة، لأن بعضهم سبحان الله إذا جاء في بيت من الناس أو ذهب إلى منطقة ما يسأل، وهذا من الأخطاء الشائعة التي تنتشر عند كثير من المصلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القيام، أي حالة القيام في الصلاة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع ائتمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. هذا جاء من حديث حفصة في التطوع. أجمع العلماء على أن القيام في الصلاة ركن من أركانها، أجمع العلماء على أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، فمن جلس بغير عذر فصلاته باطلة، فمن جلس بغير عذر فصلاته باطلة، ومن جلس بعذر فصلاته صحيحة. ما هذا العذر؟ العذر هو عدم الاستطاعة أو المشقة، عدم الاستطاعة أو المشقة، يعني ما عنده استطاعة القيام، قد يسقط، قد يصاب بشيء من الدوران، ما عنده الاستطاعة، أو المشقة، قام استطاع أن يقوم لكنه يرى مشقة وتعب شديد يلحقه تعب شديد، هذا هو العذر. فما يستطيع، فقد تراه يرتجف أو ترتعد فرائصه أو يحدث له نوع من الاهتزاز، يعني مع المشقة فيه تعب شديد، يصحبه تعب شديد. أما مجرد التعب اليسير فهذا ليس عذر، ولذلك نرى كثيرا من الناس من يصلي على الكراسي ولا ترى أنه من أهل الأعذار، ولا ترى أنه من أهل الأعذار. فانتبه، مسألة القيام إما أن تبطل بها صلاتك وإما أن تصحح بها صلاتك. قال: وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة. نعم، معنى ذلك أنه سقطت عنه أو سقط عنه القيام. وقد أجمع العلماء على أن النافلة، والنافلة المقصود بها السنة الرواتب أو النوافل المطلقة، على أن القيام فيها ليس ركنا إنما مستحب. فمن جلس في صلاة النافلة لا حرج عليه، مريض أو غير مريض لا حرج عليه، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقائما، وسيأتي معنا ففي صلاة السفر تسقط، وأيضا في الحضر يسقط القيام، يعني ليس ركنا إنما مستحب. قال: وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم، وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم، هذا الحديث الذي نزلت فيه حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. اختلف العلماء ما هي الصلاة الوسطى، نحوا من 40 قولا ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وذكر أيضا الحافظ أبو زرع العراقي أنهم اختلفوا إلى نحو 13 قولا، وهذه أقوال بعضها تخمينية وبعضها لها أساس من الصحة، وأرجح الأقوال أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لحديث علي: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم، فهذا الحديث دلنا على أن الصلاة الوسطى معناها هي صلاة العصر. لماذا؟ ما سبب خلافهم؟ خلافهم في معنى الوسطى، منهم من قال الفضلى، الوسطى بمعنى الفضلى، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم أمة وسطى، فهكذا فيستدلون بهذه الأدلة. لكن هذا الحديث هو حديث علي، يعتبر نص في محل النزاع. وأيضا في صلاة الخوف يسقط القيام، الخوف الشديد أي إذا اشتدت المعارك والتحم الجيشان يسقط القيام، تصلي على أي حال أنت فيها، إما راجلا وإما راكبا، إما راجلا وإما راكبا في الخوف الشديد فيسقط عنك القيام، فيسقط عنك القيام ولو كانت عندك قدرة على الاستطاعة، ولو كانت القدرة موجودة والاستطاعة موجودة، لكن في الخوف فتصلي على أي حالة كنت فيها. إذن هذه أيضا الحالة الثالثة من حالات أن القيام فيها مستحب وليس واجبا. الحالة الأولى في السفر يصلي راحلته النافلة وليس الفريضة. ثانيا النافلة بشكل عام حتى في الحضر. ثالثا في صلاة الخوف الشديد. قال: وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، حديث عائشة، حديث عائشة، وسيأتي معنا صلاة المريض والتفصيل فيه نتركه، وأيضا المريض الذي لا يستطيع كما قلنا لكم أو يشق معه، ونترك حكم صلاة المريض في الفصل الذي يليه. قال: وصلى كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى، اشتكى أي مرض، وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا رفع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا حديث أنس وأيضا جاء من حديث عائشة. الآن المؤلف هنا ذكر حالة أخرى، وهي إذا صلى الإمام جالسا هل يلزم كل من كان خلفه أن يصلي جالسا؟ الجواب أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء إلى خمس مذاهب في هذه المسألة، وأشهر هذه المذاهب ثلاث، يعني الذي فيه فقه الدليل، لأن هناك مذهب قول الإمام مالك أنه لا يصلي بهم إمام يصلي جالسا، أو قال لا يجوز أن الإمام يصلي بالناس جالسا، لكن أشهر هذه المذاهب ثلاثة. المذهب الأول الذي رجحه المؤلف أنه إذا صلى الإمام جالسا فالذين خلفه يصلون جلوسا، فالذين خلفه يصلون جلوسا لهذا الحديث، حديث أنس. المذهب الثاني أنه إن صلى جالسا فيجب عليكم أن تصلوا جلوسا. إن صلى قائما ثم بدله أن يجلس فما زلتم تصلون على حالتكم أنكم قيام. واضح الآن؟ يعني إذا بدله. ما الدليل على الجمع بين هذا وهذا؟ الدليل هذا الحديث وحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبي بكر وهو يصلي بالناس فأشار إليه النبي أن اجلس، فتقهقر أبو بكر إلى الوراء ثم رفع يديه فحمد الله عز وجل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم وهو جالس وأبو بكر معه قائم والناس من خلفهم يصلون قياما، فقالوا هذا حالة وقعت أثناء الصلاة وهو جلوس الإمام، أثناء الصلاة وهو جلوس الإمام. إذن يبقى المأموم على حالته. هذا قول الإمام أحمد وجماعة أيضا من أهل العلم. القول الثالث قالوا أن هذا الأمر منسوخ، حديث أنس. ما الذي نسخه؟ قالوا حديث عائشة في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا والناس من خلفه يصلون قياما، فما أشار إليهم أن يجلسوا، فعلم بذلك التاريخ. ومن شروط النسخ معرفة التاريخ، فهذا حديث، حديث عائشة يدلنا على أن حديث أنس منسوخ، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور. إذن ما هو الراجح؟ قالوا إذا صلى الإمام جالس فالمأموم يصلي قائم، ما يصلي جالس إلا إذا كان من أهل الأعذار، إلا إذا كان من أهل الأعذار، وهذا هو أقرب إلى الصواب، أن الإمام إذا صلى بهم جالس يجوز أن يصلي بهم جالسا. فإن صلى جالسا هل يصلي الذي خلفه جلوس؟ الجواب لا، إنما هذا يقال حديث أنس قد نسخ بحديث عائشة، قد نسخ بحديث عائشة. واضح؟ فإذا صلى الإمام صلوا جلوسا، صلوا إذا صلى الإمام جالسا فصلوا قياما ولا تجلسوا ولا يجلسون. طيب، فهذا في حال القيام. إذا المؤلف ذكر حالات سقوط القيام فيها والحالات التي يجب فيها القيام، فذكر من أسباب السقوط هذه إذا صلى الإمام جالس. وأيضا معنى مسألة أخرى، وهل يجوز أن إمام يصلي بالناس وهو جالس؟ الجواب نعم، لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم، إذا كان إمام راتب، لا سيما إذا كان إمام راتب يجوز أن يصلي بهم قاعدا. أما الإمام مالك قال لا يجوز، لأن هذا إخلال بشرط الصلاة، فالواجب أن يأتوا بمن يكمل شروط وأركان الصلاة، فأنكر ذلك وقال لا يجوز. والراجح الجواز، والراجح الجواز. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، واضح أخوان مسألة القيام. طيب، صفة صلاة الخوف، قلنا أننا سنأخذ صفة صلاة الخوف. صلاة الخوف جاءت فيها أحاديث، نحو من 5 أحاديث في صفة الصلاة، في صفة الصلاة، لا سيما إذا كان العدو تجاه القبلة أو كان خلف القبلة أو كان عن يمين أو كان عن الشمال، فهناك صفات تختلف فيها الجماعة، تختلف فيها الجماعة. طيب، نكتفي إلى هنا في الدرس.